بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس في منظومة القواعد والأصول؟ نعم، أي أخذنا قول المصنف: لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. ما أراد المصنف بهذا البيت؟ نعم، ها، أراد ماذا؟ أن المفرط في التعلم مع إمكان تعلمه ووجدت الشبهة التي تقتضي أن يسأل أهل العلم فلم يفعل، فهو غير معذور بجهله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ممنوع فللضرورة، يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. قول المصنف وكل ممنوع فللضرورة يباح، أراد بهذا الشطر من هذا البيت أن يشير إلى قاعدة فقهية أصولية اشتهرت عند كثير من الفقهاء بأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة قاعدة نافعة، وهي تعتبر من سماحة الشريعة ويسرها. والمراد بالمحرم الذي تباح معه الضرورة ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. المحرم الذي تباح معه الضرورة هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. والضرورة التي تبيح الحرام اختلفت تعابير أهل العلم في ضابطها، فمن قائل: هي ما يخاف المكلف معها على فوات نفس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهناك تعابير أخر لأهل العلم مختلفة في بيان ضابط الضرورة التي تبيح الحرام، وأجمع هذه التعاريف هو أن يقال: الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث الضرر أو الأذى بالنفس أو بالعرض أو بالعضو أو بالعقل أو بالمال، بحيث يخاف حدوث الضرر بالنفس أو بالعضو، يعني بفوات عضو وتعطله، أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال. لعله يجمع ذلك كله قول صاحب المستصفى رحمه الله بأن الضرورة هي المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم، المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم. إذا تقرر ذلك فإن معنى القاعدة، معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أن المحرمات تعامل عند الضرورات معاملة المباحات، أن الضرورات، أن المحرمات تعامل عند الضرورات معاملة المباحات، يعني يصير الحرام كأنه ماذا؟ كأنه مباح. وقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة، غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، أو فإن الله غفور رحيم. نعم، والآية الأخرى التي في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والآية الأخرى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآيات الثلاث تدل على ماذا؟ تدل على معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة مجمع عليها، نقل الإجماع على اعتبارها ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذن هي قاعدة لم يختلف أهل العلم فيها بل أجمعوا عليها، الضرورة تبيح المحرمات. وعرفنا ضابط الضرورة التي تبيح الحرام، بقي معنا هل كل ضرورة يباح معها ارتكاب الحرام؟ ها؟ لا، الضرورة التي يباح معها الحرام اشترط أهل العلم في ذلك شروطا، إذا توفرت هذه الشروط جاز ارتكاب الحرام عند الضرورة. أحد هذه الشروط أن يتيقن الإنسان أو يغلب على ظنه حصول الضرر، حصول الضرر، فلا يحل له أن ينتهك الحرام لمجرد الشك أو الوهم، بل لابد أن يتيقن أو يغلب على ظنه حصول الضرر. الشرط الثاني أن يتيقن أو يغلب على ظنه اندفاع ضرره بارتكاب هذا الحرام، أن يتيقن أو يغلب على ظنه اندفاع ضرره بتناول هذا الحرام. أما إذا كان ضرره لا يندفع بتناول هذا الحرام فلا يحل له انتهاك المحرم. يمثل لذلك، أعني في عدم اندفاع الضرر بتناول الحرام، يمثل لذلك بالذي عطش عطشا شديدا ولم يجد ماء ولا سائلا، لم يجد إلا خمرا، هل له أن يشرب الخمر ليسد ظمأه؟ لننظر، هل الخمر يروي من العطش؟ لا، لا يروي من العطش، بل يزيد في العطش، وبالتالي لا يجوز شربه، لا يجوز شربه لعدم الانتفاع به في دفع الضرر. لكن لو أصابته الغصة اختنق أو اشترق فلم يجد سائلا ليزيل به ما حنب أو سد أو سد في حلقه إلا الخمر، فيحل له حينئذ أن يزيل الغصة بتناول شيء من الخمر. ولذا ذكر أهل العلم أن الخمر لا يجوز تناوله عند الاضطرار إلا في حالة الغصة إذا لم يجد سائلا سواه. الشرط الثالث ألا يجد ما يدفع به ضرره إلا هذا الحرام، ألا يجد ما يدفع به ضرره إلا هذا الحرام، يعني تعين عليه، فإذا وجد مباحا أو مكروها حرم عليه حينئذ انتهاك الحرام، لم يبح له. فلو أن امرأة تريد أن تتعالج فلم تجد إلا طبيبا رجلا ليكشف عن جسدها، هل يحل لها ذلك؟ يحل لها ذلك لوجود الضرورة. طيب إذا وجدت طبيبة حرم عليها أن تتعالج عند الرجل لأن المباح موجود، لأن المباح موجود، هذا الشرط كم؟ الثالث. الشرط الرابع ألا يتناول من الحرام عند الضرورة إلا بقدر الضرورة ولا يزيد، ألا يتناول من الحرام عند الضرورة إلا بقدر الضرورة ولا يزيد. وهذا هو معنى قول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا من أبيح له أكل الميتة عند المخمصة إذا كان ضرره سيندفع بأكل ربع كيلو من اللحم الميتة، إذا كانت ضرورته ستندفع بأكل ربع كيلو، فهل له أن يزيد على ربع الكيلو؟ لا، ليس له ذلك، ما زاد عن قدر الضرورة فإنه يعود إلى الحرمة، يعود إلى الحرمة. ولذا نص فقهاء الحنابلة على تحريم الشبع من الميتة، يعني لا تأكل منها إلا ما يسد الرمق ولا تزيد، إلا أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يجد أكلا، أنه لا يجد طعاما مباحا، كأن يكون في صحراء يعني يصعب عليه وجود الطعام المباح. كذلك أيضا مما يمثل لهذا الشرط المرأة إذا جاز لها أن تتعالج عند رجل طبيب، فأرادت مثلا أن تكشف عن ساعدها ليعالج الطبيب ساعدها، لا تستعمل أو لا تكشف إلا بقدر الضرورة، لا تكشف من بدنها إلا بقدر الضرورة، فلا يحل لها أن تكشف العضد للطبيب لعدم الحاجة إلى ذلك، ولا أن تكشف النحر، ولا أن تكشف الوجه. يعني ما تقول خلاص جاز لي أن أتعالج عند الطبيب لأني مضطرة ولعدم وجود طبيبة في هذا المجال، إذن أنا أتبسط وأكشف عن وجهي وعن عضدي وعن كذا إلى آخره. لا يجوز. أرادت أن تكشف عن جزء من رأسها ليعالج رأسها مثلا، هل لها أن تكشف الوجه مع الرأس؟ لا، ليس لها ذلك. الضرورة تقدر بقدرها. الشرط الخامس أن تكون الضرورة أقل من الحرام. نعم، أن تكون الضرورة أعظم من الحرام، عكس، أن تكون الضرورة أعظم من الحرام. أما إذا كان الحرام أكبر من الضرورة، أعظم من الضرورة، فلا يجوز ارتكابه لدفع هذه الضرورة. مثال ذلك شخص أصابته المخمصة، أصابته ماذا؟ المخمصة، جائع، خاف على نفسه من الهلاك أو على عضو من أعضائه، يعني أن يتعطل أو يصاب بالعطب، فلم يجد إلا مالا للغير، لم يجد إلا مالا للغير، وهذا الغير هو في نفس حالته، يعني أصابته المخمصة، فهو أحوج بطعام نفسه، والطعام لا يكفي إلا لواحد، فهل يحل لهذا الذي لا يملك هذا الطعام أن يأخذه ويأكله ليدفع به ضرورته؟ ها؟ لا يحل له ذلك. لماذا؟ لأنك يعني ستقع في أمر وفي حرام أكبر من الضرورة التي نزلت بك، وهي أنك ربما تسببت في هلاك نفس أخرى، وقد وقع إجماع أهل العلم على أنه لا يحل قتل نفس في سلامة الأخرى، لا يحل قتل نفس لسلامة نفس أخرى، لكن لو لم يكن هذا الغير محتاجا للطعام، يعني ما أصيب بما أصبت به، فيجب عليه أن يعطيك هذا الطعام لينقذ نفسك. طيب، مثال آخر، شخص أكرهك على أن تقتل غيرك وإلا قتلك، أنت الآن في ضرورة ولا لا؟ مضطر، يعني لو لم تقتل غيرك سيقتلك هذا المهدد المكره لك، فهل يحل لك أن تقتل الغير لتدفع ضرورة نفسك؟ لا يحل لك. لماذا؟ لأن قتل الغير ذنب أعظم من الضرورة التي نزلت بك، وهي أن غيرك ربما قتلك. نعم، ومن هنا ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وهي أن الضرورة لا تبطل حق الغير، أن الضرورة ماذا؟ لا تبطل حق الغير. إذن هذه الشروط احفظها في هذه القاعدة، في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ثم قال والمكروه عند الحاجة، يعني الضرورة لا تباح إلا المحرمات لا تباح إلا عند الضرورات، والمكروهات تباح عند الحاجات. لو قال قائل ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة أعظم من الحاجة وأكبر، فالحاجة أقل وأدنى من الضرورة. الحاجة ضابطها، تقدم لنا ضابط الضرورة، هكذا ولا لا؟ تقدم لنا ضابط الضرورة. أما ضابط الحاجة فهي ما يحصل بفواتها ضيق وحرج، ما يحصل بفواتها ضيق وحرج، ولا يحصل بفواتها ضرر، ما يحصل بفواتها ضيق وحرج، ولا يحصل بفواتها ضرر. هذه هي الحاجة. الحاجة يباح معها المكروه، والمكروه أقل من الحرام، فالمكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، لا على وجه الإلزام بالترك، ولا يستحق فاعل المكروه، لا يستحق العقاب، بخلاف فاعل المحرم فإنه يستحق العقوبة. هذا هو الفرق بين الحرام والمكروه. مثال المكروه الذي يباح عند الحاجة الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة يعني الالتفات اليسير، إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، لكن عند الحاجة يباح جائز. ولذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا أراد شخص أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا بين يديه، وليبصق عن يساره، وإذا بصق عن يساره فإنه سيلتفت، وهذا الالتفات جائز للحاجة، وهي إرادة البصق. نعم، كذلك صاحب الوسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ وينفث عن يساره، وإذا نفث عن يساره فإنه يحتاج إلى شيء من الالتفات. هذا الالتفات يجوز عند الحاجة. مما يمثل أيضا لذلك بالشرب قائما، شرب الإنسان قائما لغير حاجة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن لو كانت هناك حاجة تدعو إلى أن يشرب قائما فإنه يباح ولا يكره. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي شرب من ماء زمزم قائما. إذن المكروهات تباح عند الحاجات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورات. ثم قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. انتبه معي، المصنف بعد قوله وكل ممنوع فللضرورة يباح، قد يفهم من هذا أن جميع المحرمات لا تباح إلا عند الضرورات، أن جميع المحرمات لا تباح إلا عند الضرورات. المصنف في البيت الأخير هذا استدرك فقال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة. ما حرم للذريعة يجوز للحاجة، والمراد بالذريعة ماذا؟ ما يتذرع به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء، والذريعة هي بمعنى الوسيلة. وعند الاجتماع، عند اجتماع الذريعة والوسيلة يكون بينهما فرق، فيفرق بينهما عند الاجتماع بأن الوسيلة ما يتوصل بها إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجحا، ما يتوصل بها إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجحا. وأما الذريعة فهي ما يتوصل بها إلى الغاية لا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن، يعني قد يتوصل بها إلى الغاية وقد لا يتوصل بها إلى الغاية. مثال ذلك جليس السوء، مجالسة الرجل السيء، هذه ذريعة إلى الفساد، لكنها ليست قطعا ولا ظنا راجحا، بمعنى أن من جالس صاحب السوء قد يتأثر بأخلاقه وقد لا يتأثر إذا كان عاقلا، فهذه ذريعة. لكن محبة ومودة صاحب السوء هذه وسيلة، لأنها توصل إلى التأثر بأخلاقه إما قطعا وإما ظنا. واضح الآن؟ مثال آخر، يقولون الكلام مع المرأة الأجنبية لغير حاجة هذا ذريعة إلى المعصية. ذريعة، كيف ذريعة؟ يعني قد يتوصل بها إلى الوقوع في الحرام وقد لا يتوصل بها، يعني قد يحصل الوصول إلى الغاية إلى الفحش والعياذ بالله وقد لا يحصل يعني. لكن الخلوة وسيلة، الخلوة ماذا؟ وسيلة، لأنها توصل إلى المعصية إما قطعا وإما ظنا راجحا. فالوصول إلى الغاية بالوسيلة أقرب من الوصول إلى الغاية بالذريعة، الوصول إلى الغاية بالوسيلة أقرب من الوصول إلى الغاية بالذريعة، هذا هو الفرق بينهما. طيب، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة. إذن المصنف رحمه الله بين في هذين البيتين أن المحرمات على قسمين، أن المحرمات على قسمين. القسم الأول ما حرم تحريم غاية ومقصد، فهذا لا يباح إلا عند الضرورة بالشروط المذكورة، إلا عند الضرورة بالشروط المذكورة. والقسم الآخر من المحرمات ما حرم تحريم وسائل، ما حرم تحريم وسائل. فما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجة ولو لم تكن هناك ضرورة. مثل المصنف رحمه الله لما حرم تحريم ذريعة بماذا؟ يقول كالعرية، والعرية المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. الأصل أن بيع التمر بالرطب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لعدم وجود التماثل والتساوي بين الرطب وماذا؟ وبين التمر، لأن الرطب يكون له وزن في حالة ماذا؟ في حالة اصفراره وقبل جفافه، وله وزن آخر يعني يخف إذا صار جافا، وبالتالي فإن التساوي بين التمر والرطب متعذر. فالأصل أنه ماذا؟ أنه يحرم بيع الرطب بالتمر لعدم وجود التماثل والتساوي، لأن التمر من الأصناف التي يجري فيها الربا. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى قوله: والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. نعم، فهذا هو الأصل. لكن لو كان هناك فقير، لو كان هناك فقير ليس عنده دراهم ليشتري به رطبا، وهو محتاج للتفكه يعني أن يأكل رطبا، وليس عنده إلا تمر من العام الماضي، فجاء إلى صاحب النخلة وقال: خذ هذه التمرات وأعطني بها رطبا، هل هذا جائز؟ هذا جائز. انظر الآن لوجود الحاجة هذه، جاز بيع الرطب بالتمر، جاز بيع الرطب ماذا؟ بالتمر، لكن بشروط، والشروط مذكورة ماذا؟ في الحديث. نعم، دل على هذا أعني بيع الرطب بالتمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره من الصحابة، والحديث مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، والعرايا جمع عرية، والعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكن بشروط ذكرها أهل العلم، وهي مقتبسة من الأحاديث المذكورة في ترخيص بيع الرطب بالتمر. هذه الشروط: أولها ألا يتجاوز الرطب 5 أوسق، ألا يتجاوز الرطب 5 أوسق. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق. الشرط الثاني ألا يدع الرطب حتى يتمر، يعني حتى يصير تمرا، لا يدعه حتى يصير تمرا، بل يأكله رطبا بعد استلامه من صاحب النخلة. وذلك لحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ويأكلونها رطبا. فالحديث فيه اشتراط أكل ماذا؟ ما بيع بالتمر مما في رؤوس النخل، يشترط أن يأكله أهل البيت رطبا ولا يتركونه حتى يصير تمرا، هذا أيضا من الشروط. الشرط الثالث أن يكون الرطب مخروصا، مخروصا يعني بما يساوي عند جفافه التمر، يعني يقول: هذا الرطب يساوي عند جفافه ماذا؟ يساوي التمر الذي جئت به أو يقارب. نعم، لأن المماثلة قد تتعذر. كذلك أيضا مما يشترط في جواز بيع الرطب بالتمر أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. الشرط الخامس ألا يجد المشتري، ألا يجد المشتري دراهم، لا يجد ما يشتري به رطبا إلا التمر. أما إذا وجد دراهم ليشتري بها رطبا فلا يحل له أن يشتري الرطب بالتمر، لأن ماذا بارك الله فيكم، لأن الحاجة غير موجودة الآن، فالدراهم موجودة ليشتري بها رطبا. نعم، إذن ما حرم تحريم وسائل هذا يباح عند ماذا؟ عند الحاجة، عند الحاجة. الآن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم ولا مكروه؟ هاتوا يا جماعة، محرم. طيب حرم تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد؟ تحريم وسائل. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بأنه يباح عند الحاجة. ألا ترى أنه يباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؟ طيب نظر الخاطب إلى المخطوبة كان هذا لأجل الحاجة أو لأجل الضرورة؟ يعني لو لم ينظر إلى مخطوبته يعني ستطرأ عليه حالة خطر ومشقة شديدة وكذا إلى آخره مما يذكر في ضابط الضرورة؟ لا، لكن يحصل بفوات النظر إلى المخطوبة ماذا؟ حرج وضيق وما إلى ذلك. إذن يباح. أيضا الطبيب يحل له أن ينظر ولو لم تكن هناك ضرورة، وهكذا الشاهد يحل له أن ينظر. إذن هذا من أمثلة هذه القاعدة، ما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجات، وما حرم تحريم مقاصد لا يباح إلا عند الضرورات. لهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.